تقربا إليه سبحانه وتعالى، فإنه يكفر سنتين. وشرع لنا في يوم النحر عباد الله أن نصلي هذه الصلاة ثم نذبح عباد الله لله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: فصل لربك وانحر، وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خطبهم يوم النحر صلوات الله وسلامه عليه، فقال: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا الصلاة، ثم نذهب لننحر، فمن فعل مثل ما نفعل فقد أصاب سنتنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كل الناس عباد الله، كثير من الناس عباد الله يبحث عن التغيير، كلهم عباد الله يبحث عن التغيير، ولكن كثيرا من الناس لا يفهمون حقيقة التغيير ولا يعرفون حقيقة التغيير التي أمر الله تبارك وتعالى بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن للتغيير معايير عند الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلكل من يبحث عباد الله عن تغيير نفسه أو عن تغيير مجتمعه، ولكل من يدعي الإصلاح، فعليه أولا أن يزن هذه الدعاوي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلا يمكن عباد الله للتغيير أن يستقيم إلا إذا استقامت الدنيا على شرع الله تبارك وتعالى. لا يمكن للتغيير أن يتحقق إلا إذا استقامت عقائد العباد عباد الله على التوحيد الخالص الذي أمر الله تبارك وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عبودية تامة وتوحيد خالص لله جل وعلا وأداء لحق الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أما حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأما حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق أحقه سبحانه وتعالى على نفسه. فكثير من المسلمين عباد الله إلى الآن ما زالوا يتعلقون بغير الله ويتوجهون إلى غير الله ويدعون غير الله ويستغيثون بالموتى ويستغيثون بالغائبين ويتوجهون إليهم بأنواع العبادة. قال ربكم: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ما زال عباد الله ممن ينتسب إلى القبلة المسلمين، من يطوف عباد الله بالأضرحة، ومن يسجد لها ويركع ويعبد من دون الله تبارك وتعالى ما لا ينفعه ولا يضره. ولا يمكن عباد الله أبدا إلا أن تستقيم العقائد على أمر الله تبارك وتعالى حتى يصح ما في القلوب، أن تتعلق القلوب بخالق السماوات والأرض توكلا وخوفا ورجاء عباد الله، ألا يتوجه العبد إلا إلى الله، وألا يرجو إلا الله، وألا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، وألا يتوكل إلا عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. كثير عباد الله من المسلمين ما زالوا يتعلقون بالسحرة والمنجمين، يذهبون إليهم لكشف ضر أو لإتيان بخير، والله لنفع عندهم ولا ضر، والأمر بيد الله تبارك وتعالى. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا كاشف له إلا هو. قلوب ينبغي أن تتعلق بالله تبارك وتعالى. وما زال من المسلمين من يتشاءم بالأيام ويتشاءم بالساعات ويتشاءم عباد الله بغير ذلك، ومن يعلق التمائم والحروز يظن أنها تدفع عنه العين أو أنها تحميه من الشر أو أنها تجلب له الخير، وكل ذلك عباد الله ينافي حقيقة التوحيد. ولا يمكن يمكن أبدا عباد الله للتقي أن يتم إلا بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا يمكن التغيير أن يتم إلا بتوحيد تام خالص لله جل وعلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أفضل الدعاء عباد الله، أفضل الدعاء يتقرب به إلى الله جل وعلا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ليست القضية عباد الله في تغيير الأشخاص، وإنما القضية في تغيير العقائد، في تغيير الأفكار، في تغيير المناهج، حتى تستقيم القلوب على طاعة الله، وتستقيم الجوارح على طاعة الله تبارك وتعالى. لا بد لنا عباد الله أن نجعل هذا العيد صفحة جديدة، نخضع لأمر الله تبارك وتعالى، نرفع شعارا أن الإسلام عباد الله، أن أمر الله نافذ في خلقه، نلتزم بشرعه. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نرفع عباد الله راية أنه لن نلتزم إلا بشرع الله، ولا نعظم إلا أمر الله تبارك وتعالى. فلا كما قال الله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فالحكم عباد الله من معاني الوحدانية، إفراده جل وعلا بالحكم من معاني الوحدانية، ومن معاني الربوبية، ومن معاني الأسماء والصفات، وهي من تعظيم الله تبارك وتعالى. نعظم شرعه في كل مناحي الحياة، في سياساتنا، وفي اقتصادنا، وفي اجتماعياتنا، وفي كل أمرنا. نعظم أمر ربنا وأمر رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم والله عباد الله، أتدرون لما بلغ إبراهيم ما بلغ؟ أتدرون لما بلغ إبراهيم ما بلغ من الشرف عند الله تبارك وتعالى؟ إلا أنه كان تعظيمه لأمر الله كبيرا، فإنه كان يطيع ربه في كل حال وفي كل حين. أهناك أعظم من أن يؤمر العبد بأن يذبح ابنه فيوفي بذلك لله سبحانه وتعالى، طاعة لله عز وجل، ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، استقامة على أمره جل في علاه. الذين يبحثون عن التغيير فلا بد أن يعلموا أن لهذا التغيير ضوابط، وأن له موازين حتى يتحقق. فلا بد لهم أن يعظموا شرع الله، وأن يرفعوه فوق العقول، وأن يتعلموا أنه كما قال يتعلموه أنه لا بد لهم من ذلك. حالهم كحال المؤمنين، قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الذين يبحثون عن التغيير لا بد أن يجتمعوا عباد الله على كلمة سواء، وليس لهم أن يجتمعوا إلا على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلن تجتمع الأمة يوما إلا على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يجتمعون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا لحال الركب، انظروا لحال الركب، كيف أنهم خرجوا من أوطانهم ومن ديارهم، رفعوا زيهم الوطني وشعارهم القومي، تركوا وراء ظهورهم كل هذه المعاني، ورفعوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. لبسوا لباسا واحدا، ووحدوا عباد الله قلوبهم، وتوجهوا إلى رب واحد وإله واحد، واتبعوا سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، واجتمعوا في صعيد واحد، ينتقلون من مشعر إلى آخر، ومن طاعة إلى أخرى. فهل للمسلمين أن يستمعوا عباد الله إلا على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يستمعوا على اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهدي صحابته الكرام. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فعباد الله، المنهج الذي يجمع الناس هو منهج أهل السنة والجماعة، هو الذي يجمعهم ويؤلف بين قلوبهم ويربط بين قلوبهم. هذا المنهج المبارك الذي يستقى من كتاب الله، يستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انظر عبد الله إلى هذا الجمع، ليس فرق في هذا الجمع الكبير، في هذا الجمع الكبير، في هذا النسك العظيم في الحج عباد الله، لا فرق بين الناس، لا فرق بين وزير وغفير، ولا بين كبير وصغير، إنما يتمايز الناس بالتقوى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من شعوب وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو ميزان الإسلام، الناس لا يتفاوتون عند الله لا بأحسابهم ولا بأموالهم ولا بجنسياتهم ولا بغير ذلك، إنما يتمايزون بدينهم وبتقواهم لله تبارك وتعالى وباستقامتهم على الله على أمره سبحانه وتعالى. فحري بكل مسلم أن يوالي رب، أن يوالي المؤمنين، أن يوالي الله ورسوله والذين آمنوا. إنما وليكم الله والذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. حزب الله الحقيقي، حزب الله عباد الله، الذي يطيع الله ويستقيم على أمره. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إذا أردنا تغييرا حقيقيا عباد الله فعلينا بالصلاة، الصلاة، الصلاة عباد الله، فإنها عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر. إن أردنا تغييرا عباد الله فعلينا بأداء الصيام، فعلينا بإخراج الزكاة طيبة بها نفوسنا نتقرب إلى الله تبارك وتعالى. إن أردنا تغييرا عباد الله فعلينا أن نعظم شعائر الله وألا نتعدى حدود الله. وإياكم عباد الله والدماء، وإياكم عباد الله والدماء، فإن العبد في بحبوحة من الجنة إلا أن يصيب دما حراما. كثير من الناس يستهينون بأمر الدماء فيقتل بعضهم بعضا ويجرح بعضهم بعضا، يظنون أنهم لن يقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى. لا والله عباد الله، كلنا سوف نقف بين يديه، وأول ما نحاسب عليه من أمر الدين الصلاة، وأول ما يحاسب عليه الأمر فيما يتعلق بينه وبين الناس الدماء، الدماء عباد الله، فإن هذا من أعظم الحرام. وإياكم عباد الله والزنا، من كان يبحث عن التغيير فعليه أن يعظم شعائر الله تبارك وتعالى، فإنه ليس عند الله أعظم جرما من أن يضع الرجل لطفته في محل لا يحل له. نعم والله عباد الله، الذي يبحث عن التغيير فعليه أن يعظم شعائر الله عز وجل، فلا يقع في الحرام، فلا يأكل الحرام. دعوة عباد الله للتخلص من الحرام، الربا عباد الله 72 أو كما قال 72 بابة أدناها أن يأتي الرجل كمثل أن يأتي الرجل أمه. الربا عباد الله شؤم على البلاد والعباد. إياكم عباد الله، إياكم عباد الله الربا، وإياكم عباد الله الرشا. وإياكم والرشا فإنه مال ملعون عباد الله صاحبه. نعم من كان يبحث عن التغيير فلا بد أن يعظم شعائر الله تبارك وتعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا عيدنا نحن أهل الإسلام، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: يوم عرفة، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. أعيادنا ينبغي أن نفرح فيها عباد الله، ولكن لا ينبغي أبدا أن نتمرد على العبودية. أنت عبد لله في كل وقت وفي كل حين، أنت عبد لله في كل وقت وفي كل حين، فلا يجوز لك أن تتعدى أوامر الله عز وجل، لا في عيد ولا في غيره. نعظم أمر ربنا، نضعه فوق رؤوسنا، نعظم أوامره سبحانه وتعالى، لعل أن يكون في ذلك فرحا حقيقيا وسعادة حقيقية تغمر القلوب إذا استقامت على أمر الله تبارك وتعالى. عيدنا أهل الإسلام عباد الله نظهر فيه الفرح، ونتقرب إلى الله بذبح الذبائح لله سبحانه وتعالى، نستشرفها ونستثمنها عباد الله، ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذبحها. نعم والله عباد الله، وإنما يذكرنا هذا العيد العظيم بسنة نبينا إبراهيم عليه السلام، الذي أمر يوما بذبح ابنه ففداه الله بذبح عظيم عندما استقام على أمر الله تبارك وتعالى. تذكروا عباد الله، تذكروا عباد الله أمر الله جل وعلا، وأنتم اليوم عباد الله في هذه الدنيا، وغدا لا يدري العبد يلقى ربه تبارك وتعالى أم لا. وأنت بالأمس كنت أو كان معك فلان أو كان معك فلان أو كانت معك فلانة كانوا يصلون معنا بالأمس، كانوا يصلون معنا بالعام الماضي، والله تبارك وتعالى يعلم الأحوال. فينبغي أن نتدبر في هذه المعاني، وأن نتعلم أن نحقق العبودية لله تبارك وتعالى في كل شأننا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الموفقين، وأن يجعلنا من عباده المسددين، وولي ذلك والقادر عليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، عاجلها وآجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وقاتل الكفرة الفجرة أعداء هذا الدين. اللهم كل من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. وأن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله لي ولكم.